سنا جئنا لكم بنخبة لديهم الحلول أصحاب فكر ناضج هم خيرة العقول نحو حياة. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد في الكون معبود سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفداء عليه الصلاة والسلام. أما بعد أحبة الفضلاء وإخوات الفاضلات حياكم الله بياكم وسدد على طريق الحق إلى جنة المأوى خطاي وخطاكم. في مستهل هذه الحلقة وهذا اللقاء الذي أسأل الله جل جلاله أن يتولاه بكل ثوانيه وأن لا يكل المتكلم ولا السامع ولا المشاهد إلى أنفسهم طرفة عين إن ربي على ذلك قدير. أحبة الفضلاء وأخوات الفاضلات كم نسمع اليوم من يتكلم؟ جميع البرامج وجميع القنوات وجميع التسهيلات وجميع التقنيات كلها جاءت حتى تسعد هذا المخلوق الضعيف الذي على وجه الأرض، حتى تشرح صدره، حتى تنزع عنه شيء من هموم الحياة وكدر الحياة. ومع ذلك هل نسأل، دعونا نسأل أنفسنا سؤال، هل تظنون الآن بوسائل الاتصالات الجديدة والتقنيات والبريد الإلكتروني والإنترنت والسرعة التطور العجيب، هل تظنون أنها أسعدت بني آدم ولا زودت طفشهم طفش، زادت همهم هم وغمهم غم؟ وتجد الآن الاستشارات النفسية والعيادات النفسية أكثر، العقاقير والأدوية النفسية تصرف أكثر، شركاتها لها دخل عظيم. طيب ليش كل هالوسائل وهالجهود العظيمة اللي ما ثوانا ثانية عشان تسعد هالبنادم؟ وملاهي كل يوم فاتحين ملاهي وكل يوم سوق وكل يوم طلعين أغنية وكل يوم طلعين فيلم ومع ذلك الهم يزيد، ليش؟ سؤال مفروض الإنسان فينا يا جماعة يوقف شوي مع نفسه. قنوات فضائية بالآلاف ما عاد بالمئات، ومع ذلك باقي الناس طفشانة وأن أكثر الناس تعبان وأكثر الناس مهموم وأكثر الناس زهقان وفي ناس تنتحر. الإنسان يحتاج يفكر، يأخذ له 10 دقائق يفكر فيها، ليش ابن آدم ينتحر؟ ليش ابن آدم يطفش؟ حبيبي الغالي، لا أحد تخيل في الدنيا ولا في السماوات ولا في الأراضين، لا أحد قادر على أن يسعدك إلا واحد، هو ربي جل جلاله. غيره والله ما أحد يقدر يسعدك. يا جماعة السعادة ما هي لباس نلبسه، عشان كذا تعال عند ناس في عزاء وإهد الوالد المتوفي أحسن مشلح وأحسن بشت ما يروح الألم اللي في قلبه، تعال عند والدة المتوفي والمتوفى وعطها أجمل فستان في الدنيا ولبسها أحسن ذهب، ما يؤثر هذا اللبس في قضيتها لأنها مكلومة من الداخل. تعال ركب والد المصاب بمرض السرطان، ركبه أحسن سيارة، ما يروح الهم اللي في قلبه بشيء ركب، ولو تسكن في قصر يقولك ما أبغى قصر، أنا أبغى الولد يطيب، أبغى. فإذا يا جماعة قضية السعادة لازم نعرف وين تحس السعادة، وين تحس السعادة؟ هل هي أكل لبس يعني ممكن يغير عليها الأشياء دي، ولا مسكن ولا ملبس؟ لا يذوق العسل من ليس له لسان، من ليس عنده لسان ما يذوق عسل. ولازم نعرف السعادة تذاق بإيش. العسل يذاق باللسان. طيب السعادة، نأخذ هذا الاتصال بإذن الله ثم نواصل ما بدأنا به إن شاء الله. حياك الله أخوي عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا والله إني سعدني شفتك يا شيخ، والله إني أحبك في الله. أحبك الذي أحبتني من أجله يا شيخ. والله العظيم اني يعني مسرور فعلا اني شفتك الليله طال عمرك. وانا والله طال عمرك ابي منك نصيحه جوهريه. انا باذن الله تعالى قررت على الالتزام وافيت لحيتي وقصرت ثوبي باذن الله تعالى، وابقى منك نصيحه جوهريه وصدقني راح تكون في مكانها باذن الله تعالى. الله اكبر الله اكبر، هنيئا لك هنيئا لك بالخير يا شيخ. وابي نصيحه جوهريه منك طال عمرك. كان عبد الله بن مسعود اذا راى احد قال له انا تائب قال مرحبا بحبيب الله، لأن الله يحب التوابين. فأسأل الله أن يجعلك من أحبائه يا رب. جزاك الله خير يا شيخ، وأنا محترم نصيحتك طال عمرك. الله يجزاك عنا خير. أبشر حبيبي. شكرا يا شيخ وأحبك في الله. أبشر أحبك الذي أحبته من أجل سبحان لك. أسأل الله أن يبارك في أخونا عبد الله، وأسأل الله سبحانه أن يشرح صدورنا جميعا. أنا أبشر أخي الغالي عبد الله وكل من من الله عليه بالهداية بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. أعطاها فرعون، أعطى فرعون وهذه الأنهار تجري من تحته، وأعطاه قصوره يأشر بيده والخدم. قال يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، قال ولا يعطي الدين. ترى الكلام يا جماعة كبير، كلام والله يوجع. قال ولا، يعني بشارة لأقوام ونذارة لأقوام. قال ولا يعطي الدين إلا من يحب. يعني إذا الله سبحانه وتعالى أراد بعبد من عباده خير ثم نقله من مكان في ضلال وكلنا ذاك الرجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فأنا أبشر أخي الغالي، أسأل الله أن يجعله من أحبابه. هذا أول دليل على أن الله سبحانه يحب عبد أن يعطيه الدين. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى قال إن الله يحب التوابين. فأبشر أخي، النصيحة اللي أقدمها لك ولكل تائب حبيبي الغالي، كما قال ابن القيم في بداية التوبة قال يمر الإنسان بضغطة ويمر بهم ويمر بغم. قال ابن القيم عليه رحمة الله لو لم يكن من ذلك إلا تركه لمحبوباته اللي كان متعود عليها وشهواته اللي كان يتمتع بها تمتع لحظي، يعني يضحك شوي بالمعصية ثم يزيد الله في رصيد كآبته على المدى البعيد أو القريب، الله أعلم وين يجعل همك عاجل أو آجل. الشاهد حبيبي الغالي سيأتيك مثل بالضبط ما يكون واحد داخل الآن الكلية الأمنية ولا كلية عسكرية، أول 40 يوم يعاني فيها معاناة ما تساوي معاناته السنين اللي بعدها كلها، لأنه ما تعود على هذا التدريب الشديد، ما تعود على ركض. تلقاه يقول له أمشي 5 كيلو يمشي له نصف كيلو ثم يطيح تعبان. والطريق حبيبي الغالي بالطريقة هذه في بداية ضيق صعب، تترك محبوباتك، الشيطان يجيك يقول لك والله شوف بيجيك الآن بيقول لك زي ما كان أول. طبعا في قضية الذنب الإنسان يذنب فيقول له الله غفور رحيم ويضحك عليه ويقول وهو يعصي، يقول له الله غفور رحيم وينسيه أن الله شديد العقاب. إذا جيتوب إيش يقول له شيطان؟ يقول بس أنت عاد تظن أن الله أنك أنت سويت شيء سهل، أنت خربت الدنيا كلها، أنت فعلت الأفاعيل، أنت ترى لا تظن أن الله سبحانه وتعالى يقبلك، يحاول يقنطك. وهذه الطريقة دائما تتكرر مع التائبين. يوم كان على ضلال يقول له الله غفور رحيم وأبشر الله ما عليك ويذرهم في طغيانهم يعمهون. وإذا بغى يتوب قال له لا يا حبيبي بعد إيش أنت رايح فيها، أنت سويت. سبحان الله، أنا يمكن تعصي ربي وأنت تفتحي باب الرحمة تقول لي الجنة قدامك بس متى تموت فقط، والآن يمكن تتوب لربي وأصير حبيب لرب العالمين جل جلاله تقول لي أن ما بيقبلك. أبشرك أول بشارة، قال الله عز وجل قل للذين كفروا أعظم ذنب في الأرض، قل للذين كفروا إن ينتهوا قرر يتوب. الله سبحانه شرح صدره، بدأ يشوف الحق حقا وبدأ يهدى ويرزق اتباعه. أول كان يكون الحق باطل أو أنه يشوف الحق حق ويكره ما الآن قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كلها ما أعظم ربي، يغفر لهم ما قد سلف. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق جرائم مصائب ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل ايش سوي له؟ قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأقول لك حبيبي الغالي بعد أن أخذ هذا الاتصال سأوجه لك بإذن الله رسالة معنا اتصال. الأخت أم سعد حياك الله من الدمام حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أبي أسأل عن يعني السعادة كيف منبعها يعني؟ جميل. بإذن الله عز وجل، بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير على سؤالك. يعني هل بالصلاة، هل بالزكاة، بالعبادة يعني؟ جميل جميل، واضح بإذن الله سنجيب عليه بإذن الله. شكرا يا شيخ. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير. فنصيحتي لأخي عبد الله، انتبه، يأتيك الشيطان الآن في فترة بداية التوبة ويقول لك الآن الله سبحانه هداك، روح لأخوياك انصحهم. لا لا لا، أنت لست مؤهل الآن أن تنصحهم. لو تجلس معهم قالك واحد طيب يلا طفينا الأغاني، عطني دليل، ما بتعرف شيء. فانتبه حبيبي الغالي الآن، انتبه أن تبحث عن صحبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لما جاء الرجل قتل 99 وكمل على العابد بالمئة، قال له العالم اذهب إلى أرضي، غير مكانك، أصحابك تغيرهم. اثنين، حبيبي الغالي وأنت ساجد لا ترفع وفي نفسك شيء، يجيك شيء من الهم، لو ما يعني يأتيك إلا الشيطان يرمي آخر أوراقه، لأن لذلك هو مذموم مدحور، مدحور لأنه يمسك العبد فيضله ويضله ويضله ويضله حتى تتراكم عليه جبال السيئات، ثم فجأة يريد الله بهذا العبد خير يتوب، ثم تمحى السيئات تبدل حسنات، فيدحر يقهر. فالآن ما بيترك هو ولا بيترك أي تائب، فبيحاول يضرب آخر أوراقه، بيحاول الآن يجند جنود اللي من أخوياك الأولين، وبيحاول يرمي آخر أوراقه. حبيبي الغالي وأنت ساجد استعن بالله، والله العظيم قال الله سبحانه وتعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. كل ما حسيت نفسك شيء صل ويا الله يا رب أنك تثبتني، أكثر يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ابدأ بالقرآن. اعرف حبيبي الغالي عن من تأخذ دينك، عندك الحمد لله في كل مكان دروس علمية، فيها مشايخ ربانيين معروفين، فعندك وسائل. أهم شيء حبيبي الغالي كتاب الله، الدعاء، الاستعانة، أسأل إخلاص أن الله سبحانه وتعالى يقبلك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لهداه، لا ترفع من سجودك وفي نفسك شيء إلا وذكرته وأنت ساجد، قل يا رب اذهب عني، يا رب اجلب لي، يا رب يسر لي، يا رب ثبتني. كل ما صدقت بالانكسار والذل والافتقار إليه كل ما أغناك سبحانه جل جلاله. أما سؤال الأخت أم سعد أو سعاد، تسأل عن قضية منبع السعادة، هي القضية اللي كنا نطرقها قبل اتصال الأخ عبد الله، اللي هي قضية الآن لابد نعرف. أكثر ناس ما هو عارف وين السعادة، فيظن السعادة الآن يقول خلنا طفشنا، خلنا نروح ناظر فيلم، طيب راح أشوف فيلم، طيب بعدين، هي السعادة ما هنا. عشان كذا نرجع نقول تعال لواحد عنده سرطان وقل له تعال بوريك أحسن منظر في العالم، ما يذهب حزنه ولا همه ولا غمه أبدا، لأن السعادة ما هي في العين. طيب تعال لواحد مكلوم تو فاقد أعز أحبابه بوفاة، تقول له تعال خلنا نسمعك اللي فيه أغنية طلعت أحسن أغنية والملحن وتقعد والكلمات، مشكلته ما هي في أذنه، فما بيذهب عنها السعادة أن تسمع شيء في أذنه أو تجعله يبصر شيء في عينه أو كلام يقوله أو حركات يفعلها. لا، السعادة لها عضو يذوقها، مثل ما أن العسل إذا ما لو نغلف لسان واحد يا جماعة، مغلف اللسان ونجيب له عسل، وعسل سدر وعسل بلدي وعسل جبلي وخل وموية وملح وموية وسكر، وجيب له جميع أنواع الأشياء وتخليه يذوقها ويشربها، كلها عند سواء، لأن أداة الوصول للعسل وللطعم هي هذا اللسان. طيب إيش أداة الوصول للسعادة؟ هذا القلب. لأجل هذا حبيبي الغالي الواحد يقول ضايق صدري، مبسوط، مستاسع صدري، منشرح صدري، هي القضية حبيبي الغالي هنا. وهذا العضو الخطير ما يملكه إلا واحد سبحانه، الجملة الله يملك كل شيء، لكن هذا هو محل نظر الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر هو الذي بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، ما يثبته إلا الله، ولا يسعده إلا الله، ولا يطمئنه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نأخذ الاتصال. أخوي خالد، حياك الله. الله يحييك. يا هلا والله. كذا والله إني أحبك يا شيخ في الله. أحبك الذي أحببتني من أجله سبحانه. يعني عندي سؤال يا شيخ. تفضل حبيبي تفضل. الحين الرياء. إيه. لو كان رياء بس خارج الإسلام، يعني مثلاً يتزبط باللكزز، يعني مثلاً كان يوري أخوياه إنها كاش كذا يعني. إيه. هذا سؤال بس خالد الرياء يعني. طيب. مو في الإسلام يعني. يعني تفاخر، يتفاخر هو يعني. إيه. يتفاخر. طيب. جزاك الله خير يا شيخ خالد. عن هذا البرنامج ما هو بالآن برنامج فتاوى يا أخوان، في برنامجين في هالقناة المباركة الفتاوى. فنرجع نقول قضية الآن قضية القلب. ليش هذا القلب الآن يا جماعة؟ هذا العضو خطير. أنا أقدر الحين قدامك أصلي جنبك وتلقاني أتحكحك وأحرك شماغي غترتي وأطقق أصابعي. اللي جنبي يقدر يطقني يقول لي يعني يحركني يقول يا أخي انتبه، بيني وبين رب العالمين أنت واقف. بقلبي لو كنت أنا مظهري وخاشع قدام الناس ومنكس رأسي وتشوفني تقول ما شاء الله عليه، وقلبي زايغ ورايح مع الدنيا وماني بيم الصلاة، ما تقدر تنبهني تقول لي انتبه. عضو خطير، ما أحد حتى يقدر يقول لك انتبه، ما أحد يراه إلا الله ولا أحد يعلم فيه إلا الله. أقدر أأمر جسمي الآن قدامك فيقوم، وثم أأمره يركع فيركع، أمره يرفع يسجد، ثم أمره يرفع من السجود فيرفع، لكن ما أقدر أأمر قلبي يخشع فيخشع. عضو لازم أفتقر لربي عشان يزينه. عشان كذا حبيبي الغالي في شيء اسمه طعم حلو زين. كل هذه الألفاظ يا جماعة جاءت بدليل بالكتاب والسنة. في طعم في الحياة هذه. الطعم هذا يذاق بالقلب. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الإيمان هذا فيه طعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة. شوف الألفاظ، حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هل حبيبي الغالي إذا جيت تتكلم في كلمة بتغتاب بين فلانة ولا بتغتاب فلان؟ فلان موجود ما نتجرأ، صح؟ طيب فلان هو موجود نتجرأ، ليش ما نحب؟ طيب الله موجود سبحانه وتعالى، هل نحب الله ونخشاه أكثر من غيره؟ لو صار عندنا هالقضية والله أن تحس الطعم. قال النبي عليه وسلم حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه، والله لا يحبه لجماله ولا لشكله ولا لماله ولا لمنصبه ولا لجاهه ولا لمن ولا لوظيفته، يحبه لله. يعني أحب هذا لله وأكرمه لله وأعطيه لله. هذه جماعة الأمور إذا إحنا ما إحنا بحاسين فيها السعادة شوي بعيدة عنا. قال الله سبحانه وتعالى: لو يطيعكم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان. شوف كلمة حبب، يعني عندنا طعم، حبب وزينه في قلوبكم. لا إله إلا الله. لو أقول ملك من ملوك الأرض ترى زي هو تولى تزيين المزرعة هذه ولا قصر بنفسه، ايش توقع بيصير؟ كيف لو اللي حط الملوك ملوك جل جلاله زي تولى تزيين شيء في قلبك، ايش بيطلع قلبك؟ ناخذ الاتصال يا اخوان. اخوي ماهر من جدة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال فضيلتك؟ حياك الله حبيبي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. نحبك في الله. الله يحفظك. أحبك الذي يحفظنا من أجل. بالنسبة نتكلم عن السعادة، الله يعطيك العافية، أنا كان ودي أنك تبين أن السعادة ليس يعني مجرد أن يؤمن ويصلي، وهذا يعني لابد يكون في مجاهدة المرابطة على القرآن والطاعة حتى يصل هذه الحلاوة، حلاوة الإيمان. يا سلام. وودنا أنك تبيننا أكثر حتى الواحد يعرف حقيقة السعادة هي. جميل. الله يعطيك العافيه. الله يجزاك خير. شكر الله لك اخوي ماهر. قضية أن الله سبحانه وتعالى جل جلاله يتولى تزيين شيء في قلبك. تخيل الله سبحانه بديع السماوات والأرض يتولى تزيين شيء في قلبك. قال وزينه في قلوبكم. إذا الله تولى تزيين قلبي وذقت طعم حلاوة الإيمان. الإيمان أخوي ماهر يقول الإيمان ما هو صلاة، الصلاة أركان الإسلام. الإيمان أو الإسلام ظاهر والإيمان في الباطن. هذا الإيمان له آثار على العبد في دينه ودنياه. عشان كده الله سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة، طيب الحياة طيبة جمع. طيب خلنا نتكلم الآن وش اللي يفسد علينا حياتنا؟ وش اللي يفسد حياتك؟ إما خبر شيء شر، نعمة فاتت، شر أصابك، حصول مرغوب، زوال مرغوب. هذه الأشياء كلها خوف من مستقبل، حزن على ماضي. هذا القرآن العظيم جاء ليؤصل قضايا، ينسف عنك حزن الماضي وخوف المستقبل. لأجل هذا قال الله سبحانه وتعالى فمن تبع هداي. لاحظ حبيبي الغالي، ما قال من قرأ هداي، ولا قال من حفظ هداي، ولا قال من سمع هداي. تسمع قرآن جميل، تحفظ قرآن جميل، تقرأ قرآن جميل، لكن القضية ما هي قضية أقرأ أسمع أحفظ. قال النبي الله عز وجل فمن تبع هداي إيش لهم؟ فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم، خوف من المستقبل، ولا هم يحزنون، ولا يحزن من الماضي. لكن بتقول حبيبي الغالي احنا نقرأ، لا ما قال اقرأ، بتقول نسمع، ما قال اسمع. حتى تأخذ التصفية في حياتك، لا مخاوف من المستقبل ولا أحزان على ماضي، لابد أنك تتبع هدى الله. طيب كيف يا جماعة أوصل هالقضية؟ كيف الآن عرفت أن لا يذوق العسل من ليس له لسان، ولا يذوق السعادة وطعم الإيمان من فقد الإيمان في ذاك الجنان. حبيبي الغالي في معاني إيمانية عملت دراسة على الأديان، ليس على دين الإسلام فقط، الأديان النصرانية والبوذية، فوجدوا أن أي الدين فيه ثلاث ركائز مهمة: الإيمان والسلوك والعبادات الطقوس. ف وجدوا أن أكثر المنتسبين للأديان يزاولون قضية العبادات الحركية البدنية، أعمال الظاهرة، أعمال الجسد 80%، 15% سلوك، الإيمان 5%. عشان كده تلقى يدخل يصلي ويزكي ويحج ويصوم، لكن تقول له والله مديرك يقول الظاهر نبي يفصلك، تلقاه يروح ما عاد ينام ويكلم الناس، فعل أسباب مشروع، لكن من داخل متزعزع ويقول هذا ما يرحم ولا يخلي رحمة ربي تنزل. شوف الكلام الخطير، يعلمك عن ما في القلب. هذا مستحيل يكون يذوق السعادة، مستحيل. يقول لك هذا فلان بيقطع رزقي، ومن قال لك أنه قادر أو أحد على أرض الله قادر أن يقطع رزق يريد الله أن يعطيك إياه؟ قال الله سبحانه ما يفتح الله للناس، الضعوف الضعفاء اللي على الأرض يمشون يذبون، ما يفتح الله للناس من رحمة، يريد يرحمك الله، فلا ممسك لها، والله لا مدير ولا وزير ولا ملك يقدر يمنع رحمة ربي من أن تنزل. هذه قضية إيمانية إذا ما كانت موجودة في قلبك والله لن تذوق السعادة، زعزعة الإيمان. المشكلة تلقاه وهو صلي قال اللهم لا مانع لما أعطيت، قاعد طالع الناس بعد صلاة، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هل أنت مقتنع بالكلام اللي تقوله؟ كان ما تتزعزع، كان يقول لك يفصلك، يقول والله أنا بفعل أسبابي المشروع، والله أمر عند الله سبحانه وتعالى، عندي سجود أنزل فيه حوائجي لله، والله لن يؤخرني ولن يقدمني ساعة، أنا بأبذل ما في دائرة المشروع من الحلال واللي شرعها الله لي من الأسباب. عشان كذا لما سئل أهل العلم من السلف عن قضية التوكل قالوا إيش معنى التوكل؟ قال سكون القلب، قلب هادي، سكون القلب مع تحرك الجوارح قاعد يسعى ويقدم ويشوف وش السبب ويبدأ ويرفع، لكن قلبه هادي. إذا هذا القلب ما هدى مستحيل نسعد، هذا اسمه شيء اسمه توكل، هذا عمل قلبي. مدام السعادة في القلب هي عمل قلبي، وبنحاول بإذن الله عز وجل نأخذ هالأعمال، ما نطلع إن شاء الله من هذا اللقاء إلا نعرف وين المشكلة. الواحد يجيك مريض الآن في المستشفى يقول لك أنا والله أحس بألم، تقول وين الألم؟ قال والله ما أدري. طيب نأخذ لك شاعن راسك ولا صدرك ولا بطنك ولا رجلك، وين المشكلة؟ يقول لك ما أدري. أكثرنا ما يدري وين المشكلة، يدري إن في نقص في السعادة لكن ما يدري وين المشكلة. نأخذ هذا الاتصال. حياك الله يا شيخ موسى. والله فيك. الو السلام عليكم. عليكم السلام شيخ موسى. ايوه حياك الله حبيبي. شلونك يا شيخ؟ يا هلا وغلا. والله احبك في الله. الله يحبك حبيبي، احبك الله. بسألك عن شيء، ما هي شروط التوبه؟ ما هي شروط التوبه؟ ايوه. جميل جميل، الله يجعلنا واياكم من التوابين. امين. خلاص يا شيخ موسى؟ إن شاء الله. بيض الله وجهك، مع السلامة حبيبي. فقضية التوكل أحبة الفضلاء، هذا القرآن جاء يزرع التوكل لمن تدبر وبدأ يتبع، يزرع التوكل في قلبك أن قضيتك ليست عند أحد. لأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام جلس 13 سنة في مكة ما ركز على العبادات الجسدية أكثر مما هو لا التوحيد ولا إله الله، أن أمرك عند رب العالمين، أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، مو بواحد بيضرك بأشياء، لا الأمة كلها بدباباتها ومدافعها مجتمعين عند بيتك يضروك بشيء واحد في حياتك كلها واحد. قال لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. طيب لو اجتمعوا أن ينفعوك، فلان يعرفك والمدير يعرفك وهذا يعرف أبوك، قال لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فلما غرست هالقضية في قلوب الصحابة، لأجل هذا مهما ترى من المخاطر يا جماعة احنا نفقد السعادة بهالقضايا، بس انت زعزع القلب وخلاص نفقد السعادة، نخاف بخاف يصير كذا وخاف ونحزن على شيء ماضي. القرآن جاء يعزز عندك قضايا تنسف أحزان الماضي وتنسف مخاوف المستقبل. لأجل هذا يقول أبو بكر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله، خايف على النبي عليه الصلاة والسلام ما خاف على نفسه، قال يا رسول الله والله لو أن أحدهم، ما قال لو أن أحد فتش ولا نزل ويطالع، لا قال لو أن أحد نظر، يعني رأسه بس حرك شوي إلى موضع قدمه لرآنا شافنا في الغار، قال لا تحزن. يا الله لا أحزن، ليش ما أحزن؟ يعني إذا ما حزنت الآن أجل متى أحزن؟ إذا ما حزنت الآن والعالم معها سيوفها بيقطعون مدفوع فينا 100 من الإبل أحياء أو أموات، أجل متى أحزن؟ قال لا تحزن. في سبب يخليه ما يحزن، ايش السبب؟ لا تحزن ان الله معنا، لا اله الا الله. هذا الحاله هذا الاحساس هذا اسمه ايمان، ان تحس بمعيه الله عز وجل. ويكفيني شرف انك يا ربي تعلم بحالي، ويكفيني شرف يا ربي انك تراني ما اطلع عن المشروع عشان اخذ شيء بمعصيتك يا ربي، والله إني لأرجوك. ليش لا تحزن؟ ليش هالقضية؟ لما رأى موسى عليه السلام الآلاف مئات الألوف المدججين بالسلاح مع فرعون وهم أمامه بحر وراءه، قال أصحاب موسى ما في خوف، مخاوف داخلة في القلب وأحزان، فما في سعادة متشتتة، قالوا إنا لمدركون، رحنا فيها لوكم، خلينا يا موسى نغسل ملابسهم زي ما كنا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قالوا إنا لمدركون، رحنا فيها خلاص، فالنفس تعبت والسعادة تبددت، قال كلا إن معي ربي سيهدين. لو جاك حادث الآن أخي الغالي بسم الله عليك وأسأل الله أن يصرف عنا وعنكم السوء، لو صار لك حادث توك شاري هالسيارة جديدة وبمئة ألف وجاها حادث، ثم أنت نزلت في السيارة رأيت اللي والله الآثار، في شوي جاك اتصال من الملك أبا أشتري لك سيارة بكرة جديدة أحسن منها، ترتاح. احنا عندنا أخضم من الملك، عندنا اللي جعل الملوك ملوك سبحانه، فلو حسسنا بهالقضية بنقول كيف نحسها بعد إن شاء الله هذا الاتصال. معنا اتصال. سهير. طيب هذه يا جماعة القضايا، شفت الآن كيف تحس لما كلمك الملك وقال لك ما عليك حبيبي ولا يغلق صدرك، السيارة هذه أنا بودها للتشليع ولا بعها، وأنا بعطيك بكرة روح للوكالة وخذ أي سيارة. ارتحت لأنك حسيت معك أحد. هذا اللي جعل الأنبياء والصالحين الله يجعلنا وإياكم منهم ما تهزه لي الأمور لتهز غيره. عشان كذا هذا شيء اسمه توكل. حبيبي الغالي لو عندي الآن في هالطاولة نملة أريد أن أحميها، نملة واحدة صغيرة، وهناك 40 نملة يريدون الفتك بها، يبغون يفتكون بها، يقطعونها، يهلكونها. النملة هذه قالت أنا واثقة فيك عبد المحسن، وأنا أعلم أنك أقوى من النمل، وأعلم أنك تقدر تساعدني، وأعلم أنك تشوف. بعد الاتصال إن شاء الله. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم. ممكن يا شيخ أسألك سؤال يعني؟ تفضلي. أبغى طريقة يعني مناسبة لأن أترك الغيبة بأي طريقة، بس ما أقدر. أحيانا تجبرني أشياء أني أتكلم في الشخص وتعتبر غيبة حقه. طيب. كفانا الله وإياكم. طيب زين. جزاك الله. الله يجزاكم خير. لو كان الآن فيه نمل، أنا أبغى الجميع يركز معي في هالقضية، النملة الآن ونمل يبغون يفتكون بالنملة هذه، يبغون يضرونها، يبغون ينزعون السعادة من قلبها. أنا الآن قادر بإذن الله قادر أني أنسف النمل هذولي بحركة واحدة، أنسفهم بضربة، أنسفهم بكوب ماء، بأي شيء. النملة هذه عشان أختبرها، أنا عشان أختبر هالنملة هل هي صادقة أنها واثقة فيني ولا لا، ايش اسوي؟ هل اذبح النمل وهم هنا بعيدين؟ لا، ما عرفت هي صادقه ولا لا. لكن اذا ابغى اختبر النمله هذه اجعل النمل يمشون يقربون لها ويقربون لها ويقربون، وارى هل بيهتز يقي. انا قاعد انا اشوف وانا قادر اضربهم هنا او هنا او هنا في اي لحظه. فانا الان النمله هذه تلقاها مطمئنه، مع النمل يقربون والمخاطر تقرب، مطمئنة لأن فيه واحد بنظر النملة هذه هو أقدر من النمل 40، قادر يهلكهم الآن، قادر يرفعني عنهم، قادر يبعدني عنهم، قادر يطحنهم طحن يسحتهم. النملة هذه اطمئن قلبها وما خافت المخاوف هذه لأن فيه واحد ضعيف، لكن هذا الواحد ينام ويسهى ويمكن يجيني شغل وروح يوم وصلوا عندها. فما ظنك بمن آمن بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليه حق التوكل؟ عشان كذا يا جماعة الله سبحانه في القرآن ما يختبر الناس، يعني لما هددوا إبراهيم عليه السلام قال وما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه، ما قالوا أحرقوه، حرقوه، تحس الحقد في الكلمة، حرقوه. الله سبحانه ما قال على طول أهلكهم، لا، جعلهم يقتربون مثل ما جعلت النمل يقتربون، جعلهم يقتربون. ثم جاءوا أمسكوا إبراهيم عليه السلام، كبلوه، قيدوه، ثم أضرموا النار وأشعلوها، كل هالمخاوف تقرب عند إبراهيم لكن قلبه ما تزعزع، لأنه مؤمن إيمان كامل أن الله عز وجل يرى وأن الله سبحانه وتعالى لا يسبقه الفوت، قادر. طيب ما أنجاه الله في هالوقت، ثم لما أضرموا النار اللي تلتقط الطير من السماء وقذفوه. جماعة القضية قضية، يعني لما أقذف القلم هذا شوف كم الفترة. فلما قذف في النار يقول النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم يوم أن ألقي في النار. شوف ما قال حسبي الله ما لله، لا، قال حسبي الله ونعم. الحين في ناس يقول لك والله فلان مساكين ما له إلا الله، والله سبحانه شوي جل جلاله، الله سبحانه وتعالى بهالقلة اللي أنت تتكلم أو بهذا الضعف جل جلاله تعالى ربي علوا كبيرا، أتحدى واحد فينا يقول والله فلان ما يعرف إلا الملك بس. تلقاه يقول فلان عند وراه ظهر عند حبيبي هذا يعرف الملك. طيب هذا ملك ملوك الأرض وهذا ملك السماوات والأراضين جل جلاله. عشان كذا إبراهيم يقول حسبي الله ونعم الوكيل. قيل في بعض الآثار وإن كان فيه مقال أن جبريل عليه السلام جاء إبراهيم وهو ملقى يا جماعة يعني في اللحظة هذه وهو ملقى فجاء بصورته في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن جبريل لا 600 جناح جناح واحد فقط يسد الأفق 600 جناح اجتث قيل 40 وقيل 7 وقيل 8 قرى مو 8 طاولات ولا كراسي قرى بجبالها ومساكنها اجتثها من أصولها في الأرض وجعلنا عليها سافلها يقول لإبراهيم عليه السلام ألك من حاجة يا إبراهيم تبغاني أضرب نارهم هذه فأطفيهم هم ونارهم قال منك فلا ولكن من الله فنعم بعض الناس يحس أن هذا مبالغة لا إبراهيم عليه السلام عنده إيمان أني أعرف الذي خلقك يا جبريل عليك السلام أعرف اللي بتستأذن منه إذا بغيت تعيني أو تساعدني أنا أعرف الذي قادر هو أن يأذن لك أو ما يأذن لك هو اللي أعطاك القوة أنا أعرف الذي أرسلك قال أما منك فلا وأما من الله فنعم قال الله سبحانه فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لكن القضية هل أنت مؤمن إيمان بالقلب ولا قالوا آمنا بأفواههم ولا ذا جوابت الجد ولم تؤمن قلوبهم هذا اللي يا جماعة نحتاج نشتغل عليه وأسأل الله أن يعيننا في هالحلقة أن نوصل شيء منها معنا اتصال ألو السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عندي سؤالين السؤال الأول أنت ذكرت في حديث ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان من ضمنهم ما يحب المرء لله لله سؤالي شو اسمه يا شيخ طيب في بعض الناس يعني تجد ألفة بينك وبين يعني ما فيه لا زيادة الدين ولا نقص الدين بس تجد إنك ألفة وتمشي معه يعني وطول العمر أنت وياه وما في أي فرق بينك أنت وياه ولكن لا زيادة الدين ولا نقص الدين وهل يدخل هذا الكلام من حديث الرسول صلى الله عليه المؤمن يألف ويؤلف يعني شرط يمكن ما يكون زيادة عنده بالصالحات أو زي كذا هذا واحد السؤال الثاني يا شيخ أنا بعض الأحيان ألقي كلمات مع البنات وبالمصلى زي كذا بالكلية لكن بعض الأحيان يا شيخ الرياء يعني ما أدري شلون يعني هل لا يا شيخ لما صليت مثل ركعتين هذه هل يعني إن شاء الله أن الله يكفر عن يعني طيب الثناء يعني لا قالوا الله يعافيك مشكورة على الكلام مدري إيش يعني غص يجين بعض الأحيان شعور يعني داخلي وبعض الأحيان أقول ها أروح أسألهم أقول لهم ها زين في شيء ناقص وش اللي يصلح أقدم لكم هل هذا يعتبر شيء من الرياء يعني أنا من باب أسألهم من باب التحسين وليس يعني أني أطور من نفسي هل هذا يدخل من باب الرياء أو لا يعني أنا صراحة عندي مشكلة الرياء أعاني منها جدا جدا فيعني يا ريتك يا شيخ تضع لنا قاعدة بموضوع الرياء ويعني والسؤال الأول اللي هو عن المحبة اللي بين العلاقة بين الأصدقاء يعني كذا سبحان الله العظيم شيء ناس تشوفهم على طول تحبهم هل هذا يعتبر ما يدخل بهذا الحديث زين جزاك الله خير هذا سؤال لك يا أختي زين أنا سأقف الآن وقفة عند هذا الكلام لأن إذا تكلم عن النقطة الأخيرة بالذات قضية الرياء نحتاج حلقات وحلقات لكن حسبي أن أقول آيتين أو ثلاث عن هذا الموضوع على الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من قال ومن سمع لأن القضية قضية الإخلاص أي عمل والله لو واحد تقول له زوجته أنا أحبك 97% تلقاه يقول 3% وينها قالت والله بس أحب ولد الجيران 3% والله العظيم أني أطلقها على طول عاجل هالضعيف لما رضي في قلبه بشيء لأجلها ولله المثل الأعلى جل في علاه يقول سبحانه أنا أغنى شركائي عن الشرك من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه تعالوا نقول يا جماعة باختصار اللي طبعا قضية معالجة الرياء ما هي سهلة سفيان الثوري رضي الله عنه يقول ما عالجت شيء في حياتي مثل ما عالجت الرياء ونيتي أني أرفعها لله عز وجل وفجأة في نص الكلمة تنقلب علي نيتي لفلان ولا فلان ولا نظرة فلان ولا مدح فلان ولا يمكن دمعة فلان تؤثر علي حبيبي الغالي يا من تدعو إلى الله يا من تعمل أعمال أختي الغالية اسأل نفسك وأنت تقدم الآن إيش أكثر شيء يفعله لك العبد الفلاني الضعيف الفقير إذا أعجب بكلامك إيش أكثر شيء ممكن يقدمه يقول لك والله فلان بيض الله وجهه فلانة والله مؤثرة طيب وبعدين وإيش أقل شيء يعطيك الله جل جلاله إذا رضي عنك ورأى الناس ينظرون لكلامك وينظرون لظاهرك. الله ما ينظر لظاهرك ولا إلى أشكالكم ولا إلى صوركم، ينظر إلى قلوبكم. طيب تعال يا جماعة نشوف قضية يعني أنت، خلنا نحسبها حتى بحسابة، يعني أنت تبغى مثلا أن الناس يكون لك صيت ويكون لك أثر، خذ في كتاب الله أناس أرادوا أنهم يظهرون أن صالحين وأن طيبين وأن كويسين وحمد لله متقين أبرار، فجوا عند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا نشهد إنك لرسول الله، أظهروا عشان يمدحهم النبي عليه الصلاة والسلام ويمدحهم الناس أن هؤلاء مؤمنين، أظهروا قالوا نشهد إنك لرسول الله. شوف الرد، والله يشهد إن يعلم إنك لرسوله، والله أبى الله إلا أن يفضحهم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، مع أنهم قالوا إنك لرسول الله يعني ما كذبوا في الكلام هذا. هذه يا جماعة فيها قاعدة، أنك لا تحاول تثبت أنت للناس أنك صالح، لا تثبت لهم، أنت أثبت لنفسك قدام الله أنك صالح والله يطلعها سبحانه بحكمته وقوته، وأنت حي أو أنت ميت. كانت في زمن القرآن فضائح، يجي قالوا ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقعدون يحدثون عند الصحابة آمنا بالله وباليوم الآخر، تأتي الفضيحة وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء. إذن يا جماعة هذه في وقت نزول القرآن كان ما يعني لا، ليس إظهارك أنت لصلاحك هو المحك اللي يخلي الناس يحسون أنك صالح أبدا، لأجل هذا جاءت القضايا في القرآن يوم نزول القرآن. طيب في أناس أخفوا قضاياهم ما طلعوها، قال الله عز وجل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، يبغون زاد وراحلة، ودعوا أهلهم ودعوا أبنائهم بيروحون بيقدمون أغلى ما عندهم، هالروح أغلى من بيوتهم وأغلى من أولادهم، أغلى من بيقدمونها في سبيل الله. فقال النبي عليه السلام زاد وراحلة يا رسول الله، بس عطنا راحلة وهذه الروح جت لله عز وجل بنروح. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أجد ما أحملكم عليه. الآن لاحظ، الآن هم جايين قدام النبي عليه الصلاة والسلام، لما قالهم النبي عليه الصلاة والسلام لا أجد ما أحملكم عليه، ما قاعد يصيحون عند النبي عليه الصلاة والسلام يطلعون أنه ترى متأثرين وعشان أنت رسول رديتنا ولا ترى قلوبنا متقطعة على الجهاد، لا لا لا لا، هم عملوها لله فتولوا، ما طلعوا الدمعة قدام النبي عليه الصلاة والسلام، قال تولوا. طيب الآن النبي عليه الصلاة والسلام ما يشوف عيونهم، قال وأعينهم تفيض من الدمع. طيب هم أخفوه، هم أخفوه، الله بيطلع، لكن يطلعه الله سبحانه بحكمته وقدرته، لا تحاول تطلعها أنت ولا نحاول تطلعها أختي، لا أنت خلها لله خالصة، وربي سبحانه يكفيك شرف أنه يعلم هو الحال لوحده جل وحده جل جلاله سبحانه وتعالى، ربي علوا كبيرا. قال تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، والله ما شافها النبي عليه الصلاة والسلام، فأظهرها الله عز وجل وأخفوها لله. طيب ممكن واحد مقابلهم وهم يبكون، قال هذول أكيد بدموع نفاق، قال الله حزنا، ترى هذه في قلوبهم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، كل هالتزكيات وإخراج هالأعمال اللي أخفوها لأن الله سبحانه رضي. فليه؟ طيب الآن القرآن ما عاد ينزل القرآن، انتهى القرآن ما عاد بينزل كامل، الآن نشوفها يا جماعة والله عيانا، أنك تعمل عمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى ولا تفكر في أحد ولا ترجو أحد، ثم تروح المكان إلا العالم تفز لك والله كأنك ومسوي قدامهم، أنت ما صليت قدامهم ولا سويت قدامهم، لك خبيئة بينك وبين رب العالمين، ما عاد في قرآن ينزل، جعل الله القضية في قلوبهم، سواء حصلت أو ما حصلت، أصلا هي تحصيل حاصل، أهم شيء ربي يرضى، فسبحان ربي جل جلاله. لازم نوطن أنفسنا ونعلمها إيش أكثر شيء يعطيك هذا وإيش أكثر شيء يعطيك رب العالمين. آه يا جماعة ما عشان كذا قالوا والله إذنكم برب العالمين، كنت أزين حصلاتي قدامك عشان تقول لي إن صلاتك زينة، فكيف لو قال ربي سبحانه عند الملائكة يباهي بي؟ أسأل الله أن يخلص نياتنا. وقبل أن نأخذ هذا الاتصال، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل، تخيل نملة مرت الآن وأنا قاعد على كرسي من تحتي وراحت ورجعت وراحت ما درت عنها. كذا الرياء يدخل الشرك الخفي. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إذا ما المخرج؟ عطني حل، ما دام أننا بهالطريقة ما نحس فيه عطني حل. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. نأخذ الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك دكتور؟ إن شاء الله طيب. حياك الله حبيبي. يا هلا. أنا سبق لي وتشرفت مواجهتك أكثر من مرة في مستشفى الملك فهد. الشرف لي حبيبي. وسمعت عدة خطب لك، جزاك الله الخير. آمين. لكن أنا لي إضافة بس بسيطة. حبا وكرامة، تفضل حبيبي. ربما أنك تتذكر، أنا الحمد لله يعني قبل ما أدخل الموضوع اللي أنا أبغاه على جانب التوكل على الله سبحانه وتعالى، أنا مريت بظروف معينة. الله أكبر. ومن فضل الله أحيانا إذا كان الإنسان يعاني يدعو الله بقلب خالص. الله أكبر. فأجيب الدعوة. الله أكبر. أجيب حتى أني إلى درجة أني مرة من المرات دعوت الله منتصف الليل فأجاب زيادة على ما أجاب زيادة، ولا أراد الدخول في التفاصيل الإجابات اللي أجابني الله. حق حق. يعني توكلت على الله. وإجابات قد يشبه لها رؤوس الأطفال أو الربع. الله. ومن فضل الله يعني بيوم من الأيام حتى أني وصلت إلى قناعة ليلة من الليالي، من كثر ما أجيب لي ليلة من الليالي أني دعوت الله سبحانه وتعالى دعاء أو طلب إجابة لمجرد التأكد بس أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعواتي، أما أنها من باب لا أعوذ بالله من باب الصدف يعني. فأجيبت دعوات خلال ساعات. لا إله. والحمد لله شكرت الله على أن يتجنب أشياء قد تكون جميل جميل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه الله. ربما أني كنت أدخن وسألت الله سبحانه وتعالى أنه إذا أجيبت إجابة إذا أجيبت دعوتي خلال هالساعات هذه أتأكد بس. المهم أني ما وجدت أني أشكر الله سبحانه وتعالى أني أترك التدخين، والحمد لله تركت التدخين لسنوات والشكر الحمد لله، لأنك ما تعرفني ولا يعرفني أحد من يسمعون التلفزيون. أنا أبقول الحقيقة يعني. أبقول الحقيقة أني الحمد لله زدت إيمان وزدت قناعة بأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن يلجا المظلوم ويتوكل عليه إلا يجيب له. بيض الله وجهك. الله أكبر. وأنا عشان يسمعون الناس أنا ما يعرفون، لو يعرفون ما قلت الكلام هذا. يا سلام. أنا ما أقول هلا بيني وبين أصدقائي على أساس أثبت لهم يعني إنه إن الله سبحانه وتعالى موجود قريب ويجيب دعوات. وإذا كان وإجابات ربما يا شيخ لو قلتها لك إجابة الدعاء لو قلتها لك أو سمعها الناس ربما أنهم يقولون أبالغ، لكن يعلم الله والله إن حق. والله لا أبالغ. والله لا أبالغ إلى درجة إني كنت أتوقع حتى يوم الجمعة يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الساعة إجابة جربتها حتى في يوم الجمعة والله خلال ساعة أجيبت. الله أكبر. الله والله خلال أقسم بالله خلال ساعة. الله أكبر. بالليل جربت وأجيبت وخلال ساعة. الله أكبر. الله أكبر. وجربت بالدعاء وجيبت خلال أيام، وجربت بالدعاء وجيبت خلال شهور، وجربت بالدعاء وجيبت خلال سنوات. يا الحمد لله على كل حال. لكن أنا لي مداخلة بسيطة يا شيخ، جانب يعني يشغلني دائما، أتمنى أنه يعني الدعاء من أمثالك ممن يسمعونهم الناس ومن من يقبلون منه. إحنا مشكلتنا يا شيخ لو إذا بغنا نتذوق طعم الإيمان نتذوق طعم ديننا الحقيقي، يجب أن لا نغفل جانب مهم أن الدين الإسلامي نظام ونظام نظام دقيق. لو أخذنا جانب بس الصلاة الواحدة وأخذنا نظامها من يوم نقوم من الصباح إلى الليل، نعرف أن هل هالدين نظام. لا يمكن أن يستمتع الإنسان تطبيق عبادات الله وتطبيق الدين ومعرفة وش الدين الإسلامي حتى يتم تطبيق هالنظام ويشعر فعلا أنه إنسان سعيد. لا يمكن. المشكلة يا شيخ أنه بعض المشايخ وبعض الدعاة، وأنا أتمنى أنا لأنه ما يعرفني أحد، أنا أقول الكلام هذا على أساس ما أرائي ولا أنا مشكلتي عندي مشكلة. إذا جيت بالمسجد ألاحظ من الأشياء ما يؤلم، ما بس بالمسجد تصلي صلاة واحدة تشوف من الأخطاء ومن ارتكاب المخالفات. صحيح. ومن إساءة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، قبل إساءة الأدب مع المصلين ولا مع الإمام. الجوال يشتغل، لو احنا انا ندخل على امراء نسكر الجوالات يا ويلك انت وراسك. اللهم لو تدخل على امير ويدق الجوال كسر وراسك. صدقت. صدقت صدقت والله. يدخلون قدام باب المسجد يجي واحد يقطع لك الصف ويقعد بالمكان اللي يعجبه. لا اذا قاموا الناس اقام المسجد، اذا قام الامام تزاحمة الناس، واحد يدفك بكوعه وواحد يابا عليك وواحد وواحد، إذا قد تسنن واحد يقطع قدامك ويمشي، إذا كل هالأشياء هذه إذا ما رتبناها الترتيب الصحيح أثناء صلاة واحدة، بس لو نرتب أنفسنا صلاة واحدة دعوة المشايخ بس في صلاة واحدة، الإمام يقف يقول يا جماعة لا تسوون كذا ولا تسوون كذا ولا تسوون كذا ولا تسوون كذا، أنا متأكد أن الناس بيشعرون وش الدين الإسلامي، وش الدين الصحيح، الله أكبر، ليش الدين هذا جاء بهالطريقة هذه، الله أكبر. إحنا مشكلتنا يا شيخ، أنا بقولك بصراحة يعني حلال وحرام الحمد لله بشك إن المجتمع 99% يعرفون الحلال والحرام، الآن واضح الحلال والحرام، واضح واضح روح الشمس، أول ما كان واضح لكن الآن واضح واضح كل شيء واضح، لكن مشكلتنا ولو أطلت عليك يا شيخ أتمنى وأرجوك وأدعو الله إن الله سبحانه وتعالى يفتح على يديك. آمين. جزاك الله خير يا شيخ، والله استفدنا على جانب النظام، بس استفدنا بس منكم شيخ، جزاك الله خير والله. والله أنا ما قلت شيء، أنا قلت واقع يعني. أنا قلت اللي بني الجانب الشخصي بالنسبة لي الله، لكن والله يؤلمني، أقسم بالله يؤلمني، أنا أسمع في ناس أسلموا، أناس أسلموا الله أكبر من الغرب أسلموا، بس أنا أتذكر مرة سمعت امرأة أسلمت على أساس فيه شاب صغير عمره 17 سنة من مدري من أثيوبيا أو موريتانيا، بس إنه ما كان يطالع لها، شوف حاجة بسيطة وسألته قالت ليش، قال الدين الإسلامي يحرم إني أشوفك، فأسلمت على هل إذا كنا لو كنا نمشي على نظام الدين الإسلامي لو 50% بس ما نبغى 100%. الله المستعان، شكر الله لك، شكرنا مشوه والله، شكرنا مشوه الدين الإسلامي، نحن شوهنا صحيح بطريقة مؤذية ومؤلمة لنا وللآخرين، مؤلمة لنا لأننا ما نطبق. شكر الله لك، شكر الله لك، الله يحفظك ويجزاك عنا خير يا شيخ، وافدتنا واجدت، ولولا ان الوقت قصير تركت المجال لك، لكن على اساس في بعض الاسئله والله لا يحرمك اجر ما قلت، يعني لن اعلق على كلام اخي الغالي لانها ذكر اشياء اصلا هي حق، قل تبالغ اذا عرفت من هو الله سبحانه وتعالى، لن تستغرب ان الله سبحانه وتعالى يجيب جل جلاله اذا كان هو قوله الحق، يقول سبحانه جل في علا وما أمرنا إلا واحدة، يعني ما قال الله لشيء كن ثم ما كان، فقال له الله عز وجل مرة ثانية كن، وما أمرنا إلا واحدة، إيش سرعتها؟ كلمح بالبصر، ربي جل جلاله يعني النملة اطمأنت لي وأنا أموت وأنوم وعشاني أنا قوي وقدير وسميع يعني على قدي وما خافت من 40، فكيف يخاف من آمن قلبه وامتلأ خوف من الله سبحانه وتعالى ويقينا بالله جل جلاله. جماعة الاتصالات كثير والأسئلة كل سؤال يبغى له حلقات، وعشان نمسك الموضوع أنا عندي نقطتين أحتاج أخلصها بعد هالاتصال إن شاء الله، وأتمنى من المخرج أنه يقطع الاتصالات الآن. تفضل يا أختي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أمان السعودية. ما أسمع صوتك ضعيف يا أختي. أنا عندي مداخلة. تفضلي. السعادة الحقيقية لكل فتاة أنها تحترم أولياء أمورها وتحترم الذكور من أهل البيت، ويجب أن تحافظ على سمعتها من أجل محب من أجلها ومحبة لأهلها، والسعادة الحقيقية للفتيان أن يهتمون بما يحتاجن له البنات من أهل البيت، وهكذا يسعد كل منهما بالآخر، وشكرا. جميل، جزاك الله خير، جزاك الله خير. لتعليق على كلام الأخت جزاها الله خير على مداخلتها الطيبة، قضية أن السعادة تكون أني أحفظ سمعتي عشان أهلي، لا، لن تذوق السعادة بهذه القضية. لو كنت أشرف إنسانة في العالم وأعف إنسانة في العالم، إذا ما عمل يا جماعة العمل لله عز وجل خالص لن نذوق طعم الإيمان. إذا عمل العمل لأجل فلان أو فلانة لن نذوق طعم الإيمان، بنذوق ربع خلطنا يا جماعة فخلط علينا، لكن لن يذوق طعم الإيمان إلا من أخلص دينه لله سبحانه وتعالى. أنا ما أحفظ فرجي لأجل والله عشان فلان ولا سمعت إلى أحد عني، لا والله أحفظها لأجل أن يرضى عني الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا رضي أرضاني سبحانه جل في علا. جماعة نحتاج نشتغل على شيء اسمه الإيمان، الإيمان اللي يا جماعة اليوم فلان يظن أن رزقه، والله ما كذبنا ولا ارتشينا ولا تشوف الواحد يحلف بالله إيمان مغلظة عشان يبيعك غنمة، ولا عشان يبيعك سيارة ولا عشان يبيعك. والله لو كان هذا عنده إيمان أن رزقه من الله سبحانه وتعالى ولن يزيد ولن ينقص في شيء كتب له، كم حلف لمليون ومئة واحد ما شروا منه، واحد ما حلف له، اللي كاتب الله لك بيجيك واللي ما كتبه الله لك. لا تفعل الأسباب المشروعة، ما بتاخذها غصب حبيبي الغالي، وانت بتاخذها بمعصية. لو كان عندنا إيمان ما لقينا رشوة، ما لقينا كذب عشان يبيع، ما لقينا خداع وغش، وحط الزين من غش فليس منا. قضايا الرزق يا جماعة قضية معضلة في قضية السعادة، مصيبة تعكر صفو السعادة. حبيبي الغالي الله أنزل هذا الكتاب عشان يتعامل مع قلبك. قال الله عز وجل ليتدبروا آياته، وين تدبرون؟ بأي عضو؟ قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. دعونا نأخذ هذا الاتصال الأخير إن شاء الله. تفضل يا أخت أم خالد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك يا شيخ. آمين وإياكم. شيخ أنا ابتليت ببلاء، فقدت طفلي من عيالي. الله يرحمكم أجرك كعبان. ويجعل شافع لك يا رب العالمين. الله يجزاك خير. شيخ بسم الله في البداية كنت محتاسة، والحمد لله فضل الله عز وجل شعرت بالرضا ولذة هذا الابتلاء. الله أكبر. لكن يا شيخ كثرة الابتلاء علي. كثرة الابتلاءات. كثرة الابتلاءات. الابتلاءات في أولادي وفي نفسي. حسيت في ضعف وهن في نفسي، وكأني بديت أفقد يعني شيء من الصبر. يعني الآن ألح في الدعاء يعني رغبة من الله عز وجل أن يصبرني ويثبتني. آمين آمين. ويزيدني يعني رضا وصبر. آمين. فودي يا شيخ لو تفضلت بتوجيه ونصيحة. آمين. ودعوة. أبشري أبشري بخير، أبشري بخير أم خالد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله يا ربي شافع لك، وأن يجعله يا ربي يقف موقف يوم القيامة بشفاعته لك بعد إذن الله سبحانه وتعالى، ينسيك هموم الدنيا والآخرة. وأبشري بخير أنت والدة. أما قضية كثرة الابتلاءات، يبتل المرء على قدر دينه، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكل ما وجد في دين المؤمن صلابة، كل ما ابتلاه الله أكثر ثم أعطاه الصبر على تلك البلاءات أكثر ليكرمه هناك، لأن الله سبحانه وتعالى حدد الحسنات هذه بعشر وهذه بسبعمية وهذه بخمسمية، ولم يحدد جل جلاله سبحانه قضية الصبر. قال إنما أداة حصر وقصر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأسأل الله نجعلنا وإياكم يكفينا شرف أن الله قال، وهذه نصيحة لك ولي ولكل من ابتلي، وكلنا مبتلى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، كلنا مبتلين يا جماعة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، والله العظيم ما رأيت أعظم في تفريج الكربات بتوفيق الله عز وجل من أن توضع هذا الجبين في الأرض وتقول يا رب بكل افتقار، وتكلم بسجيتك بالعامية اللي عندك، تكلم بكل ما في قلبك. انتبه حبيبي الغالي وأختي الغالي، ترفع من سجودك وباقي في قلبك شيء تروح تقول الواحد ضعيف، قله للغني سبحانه، قله للقوي الجليل العظيم. فما بقي معنا إلا دقائق، والبرنامج هو لكم، ولكن ما عندي المحاور ولم أمر على أكثرها، لكن لعلي بعد عون الله عز وجل ألامس بعض الجروح التي نعاني منها حتى نعمل عليها من اليوم. حبيبي الغالي وأختي الغالية، مد أن كنا نطف في أرحام أمهاتنا، والله العظيم ما جاءك جزء من مادة غذائية أكلتها الأم إلا وقد كتبها الله لك. تكلفة حياتك كلها من ولادتك حتى تموت بملابسك وشربك وأكلك وسكنك ولباسك وسياراتك، كل هذه لها مبلغ معين. هذا المبلغ والله لن يعني مثلا مبلغ اللي يصرف على ملابسك وحياتك وأكلك وشربك وسكنك 300,000، والله لن تخرج من الدنيا وناقصها ريال. والله أن تأخذ 300,000 تصرف عليك لو كنت أفقر مخلوق. وإذا كان عندك مليونين ما بتأخذ أكثر من 300,000 بريال تروح لغيرك، لأنها ما كتبت لك. هذا يا جماعة اسمه إيمان، هذا يا جماعة ما يخليني والله أنتفض ويضيق صدري وتتهشم السعادة وتتكسر إذا قيل لي يفصلك ولا ما يفصلك ولا هجري. رزقي مو عند الناس، الله سبحانه يقول وفي السماء فوق رزقكم، ما قال في الأرض. فليش إحنا نقعد نشوف فلان وفلان ونبكي عند فلان ونتزلى في فلان؟ لا والله، رزقك في السماء، لن يوقع قرار على الأرض ترقية ولا قبول ولا نجاح ولا نقل إلا بعد أن يأذن به الله. فاجمع حاجتك للناس وتزلفك لهم وسعيك فيهم، واجمع كم تقعد وأنت ساجد لله أو رافع يدك تدعوه، اللي بيده الأمر. الناس هذولي أسباب حركها الله عز وجل، إذا أراد يوظفك جعل فلان يجي ويكتب ويجيب ورقة ويلا توظفت، وإذا أراد ما يوظفك سبحانه والله والله لن ينفعك أحد. الله قال جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها. لا، رزق مو رزقها ولا رزق اللي مشوا عليها من الناس، وكلوا من رزقه. فالرزق عنده يا جماعة، قرآن يرفع قلوبنا فوق، ليش إننا لازم ننزلها تحت ونضيق صدورنا ونخاف؟ أخاف أنقل يجيني كذا، أخاف أروح للبعثة يتفوتني، أخاف. يا أخي هذه اسمها إيمان، إننا مكدرين على أنفسنا بقلة الإيمان. الأمر الثاني واللي أختم به أختم به هذا اللقاء، قضية الموت. الآن فلان ابن فلان جاه سرطان اليوم، ضج البيت، حلت الضراء والبأساء في هالبيت، أظلم بعد ما في في في وسط النهار مظلم البيت من الهموم والغموم. طيب ليش؟ ليش داهمتكم وانقضت عليكم الهموم؟ قالوا لأن بيموت. إيمان يا جماعة، نصلي نزكي نصوم إسلام، أركان الإسلام، لكن الإيمان نحسب أن السرطان ما دام في سرطان والتحليل طلع سرطان معناته يوم تاريخ 16/6/1431 اللي بموت فيه قرب، اقترب الموت. هذا ما يقترب. القرآن يضربها يمين ويسار في قلب المؤمن من يتدبر القرآن أن هذا اليوم ما يقرب سرطان ولا يباعده عافية. يعني 16/6 الساعة 4 العصر لن يصير 3 العصر عشان في سرطان. طيب ما في سرطان ما بيتأخر 4:30 ولا 4:10 دقائق ولو دقيقة ولو ثاني. إذن لو كان الإيمان في قلبي وقلب العالم كلهم كان والله ما الآن نحمل هم، تبغى تعلمه أنه أبوه في سرطان تحمل هم، ويجون النفسيين ونقعد نتناقش معهم وناس يغشى عليه ويغمى عليه. طيب ليه؟ ما أحد يقول السرطان زين، لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتوهم فاصبروا وقل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. طيب قضية الآن الموت مدام ما بيقرب ولا بيبعد، كيف تضيق صدري؟ ما تقدر تقول لي والله ترى أنت بشكلك بتموت بعد 3 شهور، والله أضحك في وجهك. بالعكس يسعدني هذا أني أعرف ضعف هالقدامي، لأن الله عز وجل قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، انتبهوا هذا بيسحرك وهذا بيعطيك عين وهذا، قال إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، انتبه خف، أبغى قلبك تزلزل، أبغى السعادة تتبدد. قال فزادهم إيمانا، إن هذول الضعفاء ما لهم شيء، الأمر عند ربي سبحانه وتعالى. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم ونعم الوكيل، يدبر الكون هذا كله واحد سبحانه. لأجل هذا جاء رجل من في أيام السلف مسافر لفترة طويلة، جاء بيشتري هدايا لأولاده، وهو في الطريق يتفاوض مع البائع ويبيع ويشتري، فجأة ينظر يمين يسار، البائع هرب والناس في السوق هربت. شوي للملك جاي والحجاب جايين موكب والناس فارة هربانة، فأخذ السيف وجاء عنده الحاجب، قال له ما لك لا تتنحى عن الطريق؟ لتتنحين عن الطريق أو لأقطعن عنقك والله لطير راسك الآن. فجاء الملك وقال لها لا دعه لا تقطع عنقه. فقعد يضحك الرجل فقال له ما يضحكك؟ قال أضحك من حاجبك هذا يريد أن يقرب أجلي ساعة وأنت تريد أن تؤجل أجلي ساعة والأمر ليس لك ولا له. قال الله جل جلاله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله مو إذن البشر بإذن الله كتابا مؤجلا. ختاما أقول لا يملك السعادة إلا واحد، فإن استطعت أن لا تطلبها من أحد أكثر منه فاطلبها منه كيف رضي الله عنهم ورضوا عنه. حقيقة الأولى والله أن يرضيك. وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير. من أسرة تعاني مرارة الحياة تسألكم تنادي شوقا إلى النجاة فأبشروا يا